أسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا رب. وأهنا بزيارة بيتك الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام يا رب. السعي ينبسك يجري به قذر السعي ينبسك يجري به قذر هلل وكبر فإن الحق منتصر. السعي بسط يجري به قذر هلل وكبر فإن الحق منتصر. طهر ذنوبك في هذا المقام وقل إن الحديد لهذا الطهر قد نفر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة دي السعي منبثق يجري به قدر هلل وكبر فإن الحق منتصر طهِّ ذنوبك طهِّ ذنوبك في هذا المقام وقل إن الحجيج لهذا الطهر قد نفض أتعرف الوحي والتاريخ حين أتى أتعرف الوحي والتاريخ حين أتى خليل الله خليل الله أتعرف الوحي والتاريخ حين أتى خليل الله بل شاقك الخضر حجاج بيت الله حجاج بيت الله حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا حجاج بيت الله حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا وسألوا متابا يا رب يا رب يا رب صفحا إن أتيت الباب والآن أستجدي لديك شرابا وسعيت إلى رحاب بيتك محربا وسعيت إلى رحاب بيتك محرما بين الحديد أعانق الأحباب الله أكبر يا رب يا رب يا رب صفحا إن أتيت الباب يا رب يا رب صفحا إن أتيت الباب والآن أستجدي لديك شرابا وسعيت وسعيت وسعيت إلى رحاب بيتك محرما وسعيت وسعيت إلى رحاب بيتك محرما بين الحجيج أعانق الأحباب ودخلت ساحتك التي أعددتها ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين

حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأرى أمامي الإخوة المصلين هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة، وقد قاموا لأداء ركعتي السنة التي قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.